عن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بالمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. هذا الحديث في شأن مدة المسح أورده عن زبيد بن الصلت من حديث عمر رضي الله عنه من قول عمر رضي الله عنه أنه قال إذا لبست الخفين فتوضأت ولبست خفيك فصلي بهما ولا تخلعهما إن شئت إلا من جنابه. فهذا المؤلف أورده عن الدارقطني وأيضا عن الحاكم وغيرهما من رواية عمر من قول عمر رضي الله عنه موقوفا عليه موقوفا عليه. وأورده الحاكم وغيره من رواية أنس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي اعتبره الحاكم شاذا بمرة لأن القول بعدم توقيت مدة للمسح يعتبر هذا شاذ. هذا إذا سلمنا أن هذه العبارة على ما فهم منها الحاكم والدارقطني وغيرهم، فهم فهموا رحمه الله من هذا أن هذا من عمر رضي الله عنه أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاق لمدة المسح. ولهذا ورد رواية قوية عن الإمام مالك رحمه الله أنه المسح من غير تحديد مدة من غير تحديد مدة على ما ورد في حديث أبي بن عمارة أنه سأل رسول الله أمسح على الخفين قال نعم، قال يوم قال نعم، قال يومين قال نعم، حتى بلغ سبعا. لكن حديث أبي بن عمارة هذا ضعفه أهل العلم. وحديث عقبة بن عامر الذي ذكره الحاكم أنه يقول خرجت من الشام يوم الجمعة فوفدت على عمر يوم الجمعة فسألني متى لبست خفيك، يقول كان علي خفان غليظان فقال متى لبستهما، قلت يوم الجمعة واليوم الجمعة، قال أصبت السنة. يعني كأنه طوال هذه المدة أسبوع من الجمعة إلى الجمعة وهو لم يخلعهما ويمسح عليهما. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول حصل لي مرة مثل ما حصل لعقبة بن عامر في سفر فأبقيت الخفين لمدة كأنها أسبوع. هذا حديث عقبة بن عامر صريح لا شك، وقول عمر رضي الله عنه أصبت السنة، فكلمة السنة إذا وردت على لسان الصحابي عامة أهل العلم على أن المقصود سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن حديث عمر رضي الله عنه وحديث أنس المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأت فلبست الخفين فصلي بهما ولا تخلعهما إلا من جنابه إن شئت، هذا في الحقيقة لا يدل على إطلاق مدة المسح، يدل على إباحة المسح من غير تعرض للمدة وسكت عنها. إن شئت فأخلعهما وإن شئت لا تخلعهما، إن شئت امسحهما ولا تخلعهما. أما المدة، ولذلك ابن الجوزي رحمه الله له كلام قال إنه يعني أحال على المدة المعهودة والمذكورة في الأحاديث الأخرى، حديث علي رضي الله عنه وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في أن مسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. فحديث أنس هذا إن كان ثبت رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وأن الحاكم يقول رجال صحيح ورجالهم وثقون، لكن متنه شاذ بمرة، نقول المتن لا يدل على هذه المدة لأنه رأى أن تحديد المدة بإطلاق هذا شذوذ. هذا لو سلمنا أن النص يدل على هذا، النص ما يعني إشارة بعيدة فلا إشكال فيه. وأما لكن الإشكال في حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر الذي يقول خرج إنه خرج من الشام يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة ودخل على عمر رضي الله عنه فسأله فكان من جواب عمر أصبت السنة. فهذا عقبة بن عامر وعمر رضي الله عنهما تواطأ على أن المسح يجوز لهذه المدة. قد يقال إن هذا في أحوال يعني الحاجة الماسة، شدة برد واتصاله، وأيضا السفر يخشى أنه إذا تشاغل بخلع خفيه فاته الركب وسبقوه فينطلق معهم وتمتد مدة المسح له إلى ما شاء الله من 3 أيام وأربعة وخمسة إلى أسبوع، فقد يقال هذا حالة ضرورة. نعم، إذا احتاج إليه يعني حسبك به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه يعني حصل له مرة سفر واحتاج إليه، يقول فأخذ بحديث عقبة بن عامر. هو لا شك أن في حديث علي رضي الله عنه يعني وحديث صفوان بن عسال لا شك أن مفهومها يدل على عدم الزيادة، لكن هذا يقول الأصوليون مفهوم عدد وفيه ضعف، يعني كون العدد يذكر لا يدل على أنه الحكم ينحصر به، فقد يكون في زيادة. فإذا ورد نص آخر يدل على الزيادة فقد تكون إما زيادة معارضة للنص الذي مفهومه يدل على عدم الزيادة، أو تكون زيادة لخاصة مقيدة، فنقول هذه زيادة مقيدة، ما زاد عن 3 أيام في المسح زيادة مقيدة لمن احتاج إليها في حالة ضرورة. لا شك أن الأحوط أنه لا يزيد على 3 أيام، لا شك.